بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يوجب رفع الحدث ويقضي بنقض الوضوء، ذكر مسائل أورد فيها بعض العلماء إثبات النقض. ولما فرغ من النواقض أتبع عابما ليس من عام ما وقع فيه الخلاف ولو خارج المذهب، فقال لا ينقض الوضوء بمس دبور أو انتيين ولو التد، أو بمس فرج صغيرة ولو قصد اللدة ما لم يلتد بالفعل عند بعضهم. نعم، هذه المواضيع معروف عند المالكية أنها ليست محل هذا الأمر، وكل هذه المواضع التي دمسها المرء يشعر باللدة أو لا، الله لم يشعر ولا يشعر بها، المهم كل هذه المواضيع استثنية من الأرفاغ، ومنها هذا الذي ذكره المصنف. وبعض الفقهاء يلحق هذه المواضيع بما ينقض الوضوء بالقبول. مذهب الشافعية أن مس بعض هذا الذي ذكر ينقض الوضوء، وبعض فقهاء المدينة أيضا كعروة بن الزبير هو من الفقهاء السبعة أيضا يلحق هذه الأطراف والخصيتين مثلا على وجه الخصوص يلحقها بأنها من نواقض الوضوء، وسمى الكل خرجا. ومعتمده في ذلك أن هذا كله يسمى فرجا، لكن قد يناقش الباحث في هذا الموضوع فيقول كلمة فرج تعني الشق في اللغة العربية، الفرج هو المكان الذي يقع فيه الخروج إلى الخارج، من ذلك يقال الباب فرجة من داخل إلى خارج وهكذا. فهذه الكلمة أصلها من هذا، وهذا لا ينطبق عليه هذا الأمر، لا ينطبق عليه هذا الوصف في اللغة العربية. فلماذا أدرجه؟ عنده واحد مسلك أنا لبقيه أن يدعي النقل أن هذا اللفظ انتقل من اللغة إلى حقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية، فإن لم يثبت ذلك سقط مذهبه. هذا هو لأنه يقول إنه جعل هذا كله مدرجا في هذا اللفظ وهو داخل فيه، فوجب علينا يبيننا وجه دخوله، أن أهل السنة والجماعة ما كيحكموا حتى في حاجة، إنما يكشفون ويستكشفون، هذه طبيعتهم، لا يمكن له أن يأتي بشيء خارج ما حدد له، عليه أن يبحث ليكشف ليستكشف، وإذا وقع الاستكشاف لشيء وظهر له كشفه. ويقول لنا مثلا هذا داخل تحت هذا، تقول بأي وجه؟ واش بالدلالة اللغوية ولا العرفية ولا الشرعية؟ يقول مثلا بالدلالة اللغوية، تقول هذه كلمة راه في اللغة العربية يعني هذا الذي تقدم ذكره، هو الشق الذي يكون في الشيء. فإذا أردنا أن نجري الوصف على هذا الموضوع ما وجدناه بهذا الأمر. جيد، إذا كان هذا الذي ذكر، لأنه ما قالوا بأنه علله باللدة، لو أنه تمسك بالمعنى سنحيل الأمر على العادة والطبائع، شوفوا واش فعلا هذا الشميم ما يرتد به أم لا، لكن قالوا بأنه لم يسلك مسلك المعنى، سلك مسلك الاسم. هنا كان هذا على من؟ عروة بن الزبير من كبار فقهاء المدينة السبعة المعروف، وهو ممن أخذ العلم عن من؟ عائشة. اش كتجي؟ خانته. خلت هذه خلاصة الكلام، أن البحث الآن إن كان بالمعنى، قال أنا تمسك بالمعنى هو اللدة وصنبتها من الكلمة، وهذه مسألة أخرى، أن كلما حدد المأخذ تغير النظر وجاء لنا مسلك آخر وأدوات أخرى ونقاشة أخرى وبحوث أخرى، ولا بد أن تسبح في هذا كله. فالقراءة خطه من اللفظ، اللفظ عندنا معروف عند المذاهب الأربعة، أنت يقرأ غير بالطرق اللغوية ولا الشرعية ولا العرفية. هذه مسلك، هذا هو الآن صناعة الفقه في هذا الموضوع لمن أراد أن يناقش فيه. المالكي قال في هذه المواضع كلها لم يرد فيها ما يدل على أنها مدرجة تحت حكم هذه الحديث. وعلى كل حال فإن الألفاظ التي وردت هنا هي التي استثمرت، إما أن تكون مستثمرة أخذت ثمرتها اللغوية، وإما أن تأخذ ثمرتها المعنوية، ولا يمكن لأحد أن يخرج عن هذا. فمن أخذ المعنى من النص وبنى عليه فقهه فهذا مسلك متفق على المذهب الأربعة، ومن أخذ بالاسم والمعنى اللغوي وبنى عليه فهذا هو الأصل في الألفاظ. على كل فهذا مذهب من الملكية لا يرون أن المس هنا يناقضون، محصور عندهم هذا الأمر، لا الأرفاغ ولا العروق التي تكون مجاورة، كل هذا عندهم لا ينقض الوضوء، لأن التنصيص على اللفظ يعين شيئا معينا. هكذا تمسك الملكية بهذه الله. أقول فعلا أنه ما كشف هذه النجاسة وهذا الشيء. أنا ما كان نقول. أنا كان نقول في صناعة. لما فيك جينا لهنا وقفنا وقفنا على الكلمات ديال الفرج مثلا وبغينا نستطبرها. ما ماشي أنا الوالوع بالموضوع. أنا الطريقة التي يتفقه في اللفظ. واش هنا غادي نحيو حتى نصل الكلمات الأخرى التي تجردت من هذا الشيء الذي يستحي منه أولا. هذه قد تتعلق بإرادة الله. سنقول ونقول الله أعلم. إذا ظهرت هذه الفرصة وظهرت هذه الألفاظ فنطبق فيها هذه الصناعة. فمن تعلمها هنا استعملها هناك فيقدر الوصول إلى ذلك فزودت عليها كما قال ثمرة. وإن قدر أن هذا تخلف فليتمسك الباقون بهذا المنهج وليمضوا عليه وليكملوا الرسالة والطريق. وهكذا تتأجل وأجيال على هذا زيد المقال. أه؟ لا ما فيش ذكر فيها. هي كلمة أخرى فيها خلاف ماشي فيه ذكر ما هو اختلفوا في حده لغة فوقع الخلاف. ولكن بالتحقيق أنه لا يصل إلى هذه قد ذكروا ذلك وبين. والضعف في اللغة هنا واضح عندما يتجاوز هذا الحد. نعم هذا من تمسك به فقد أخذ بالألفاظ فأخذ باللفظ ومن أخذ باللفظ لا يناقش. نعم لا تصح. المهم من أخذ بهذا اللفظ وصح عنده فهذا هو. ولكن هذا الحديث كما قال لك تصح. لكن من أخذ باللفظ فهو لا يناقش فليعتمد هذا. خذوه هسه. واستظهر شيخنا عدم النقد مطلقا كما هو ظاهر المصنف. وأما مس جسدها فلا ينقض ولو قصد ووجد أو قبلها بفمه. ولا قيء وقلس وأكل لحم جزور أي إبل ودبح وعجامة وقصد وقهقهة بصلاة واحدة. واحدة نبدأ أولا بالأول ما هو. ولا وضع فيه في قيء وقلس واحدة. هذه كلها تمسك بها من الحنفية. والذي عندهم عمدة في هذا هو الحديث المشهور حديث عائشة من قأ أو قلس أو رعف فليتوضأ. حديث ضعيف لا يتمسك. ولذلك هذا الذي ذكره هنا من القيء زد والقلس زد لا ورعاف. الرعاف مذكروش رعاف عند الملكة في مذهب. ورعاف وخروج دم كل هذا لا ينقض الوضوء. وثوء الحنفية قالوا القيء والقرس وخروج الدم ولا من حجامة ينقض الوضوء. وتمسكوا بالحديث الذي تقدم ذكره لكنه ضعيف. وخالف المالكية الحنفية في هذا لعدم وجود دليل. والأصل أن لا يكون النقض بشيء إلا بدليل لأن النقض من أقسام التعبد. الفرع الأخير هو أكل لحم جزور. هذا خالفوا فيه الحنابلة الذين تمسكوا بالحديث الصحيح الذي ورد حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الغنم هل يتوضأ منه؟ قال لا إن شئت. وسئل عن لحم الجزور فقال نعم يتوضأ منه. هذا الحديث تمسك به من يرى الوضوء من لحم الجزور. ولكن هذا الحديث فيه زيادة تظن أن الخطابي أوردها في معالم السنن وهي توضأ من لحم الجزور فإن له دسما. والحافظ ابن حجر في الفتح البرير على ما أعتقد من زمان هذا الأمر أورد هذا الحديث. فإن صحت هذه الزيادة أن البعض عنده الحساسية كلما نقش ما بنى عليه رأيه أو مذهبه فإنه يحس بالضيق. فإن صحت هذه الزيادة وثبتت فهي بيان بأن كلمة الوضوء هنا بالقرينة تدل على غسل اليدين أو غسل الفم. إذن فالوضوء حينئذ سيكون لغويا لأن تعليله بالدسم يوجب أن يكون غسلا عاديا هكذا. وتمسك المالكية والشافعية ومن وافقهم في هذا الأمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه أنس ولا جابر كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم تركه الوضوء مما مست النار. وصرح بما مست النار. مست النار بمعنى من كل مطبوخ. ويدخل حينئذ في الطبيخ لحم الجزور. تمسكوا بعموم هذا النص هذا دليل أول. الدليل الثاني عندهم بالإضافة إلى الحديث الذي تقدم من صحة الزيادة وأشك في هذا الأمر، الدليل الثالث هو أن جماعة من الصحابة لا يرون الوضوء من لحم. إذا فالذين الآن تقولوا بأن هذا القول قول فقهي صرف غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بل هذا فقه صحابي جاء من بعدهم فاختاره متوسلا إلى هذا الاختيار بما تقدمت قدره من الأدلة. بعض الصحابة أيضا قالوا بأنهم لا يأكلون أن أكل لحم الجزور أيضا عندهم لا يوجب الوضوء، وهذا يدل على أن هذه المسألة في أصلها كانت عند الصحابة، وأن ترك هذا الحديث لو كان عندهم متقررا وثابتا لما وقع الخلاف في هذه المسألة. ومعلوم أن الخلاف الذي إذا وقع بين الصحابة واستمر في التابعين ولم يقع الإجماع فيه وصار بعد ذلك إلى فقهاء الأمصار ثم فقهاء المذاهب، أن هذا النوع من الخلاف لا يكون إلا من تعرض الأدلة. الخلاف إذا وقع في زمن الصحابة ثم جاء زمن التابعين واستمر على حاله ثم انتقل فقهاء الأمصار، تقصد فقهاء الأمصار الذين جاءوا بعد التابعين، توجد جماعة من العلماء منهم مثلا الليث بن سعد ومنهم الأوزاعي عطاء الخراساني وحتى عطاء بن أبي رباح وسعد بن محمد، يسمون فقهاء الأمصار فقهاء المدون، المدون كبيرة فقهاء هؤلاء فقهاء. والمذاهب أيضا بعضهم يسمى بفقهاء الأمصار، بعضهم يسمى بفقهاء الأمصار ويفقهم بفقهاء المذاهب كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة يسمى فقهاء المذاهب. فلا كل حال في المصطلح إذا قيل فقهاء الأمصار ينصرف إلى هؤلاء الذين أخذوا أغلبهم من التابعين إلى آخره. إذا خلاصة الكلام نعم نعم ثلاثة من كباره هذا صح عنهم هذا الأمر الذين قالوا بعدم الوضوء من لحم الجزور نقل عنهم أنهم لا يقولون نعم نقل عنهم أنهم لا يفعلون ذلك، لكن من أفتى بأنه ليس فيه لا ليس فيه الوضوء بأنه لا ينتقد بأكل لحم الجزور هم ثلاثة ليس من الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين نقل عنهم هذا الأمر أنهم لا يرون ذلك، لكن الذين اشتهر عنهم أنهم لا يرون هذا الأمر ويقال الله أعلم أنهم يفتون بذلك ثلاثة وقد نظمتهم، ولكن كما قال نسي المصنف واحدة ونسي الثانية. ترك الوضوء من سواء من لحم الجزور أو من القول نعم ذكر الأئمة الخلفاء الأربعة نعم وذكر السبعة حتى أن الإمام النووي رحمه الله في المجمون وإن كان خالف الشافعي مذهب ورأى أن أدلة النقل قال مما يستوحى له النص موافقة الخلفاء الأربعة وذلك كثير من الصحابة وهو ترك الوضوء بما مسح النار بمعنى أنه لا ينقض سواء بالجزور أو غيره. إذن خلاصة الكلام أن هذه المسألة كما دخلنا من باب ما تعرضت فيه الأدلة هذوك الذين قالوا بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء زيد شكون هما لا مستعون هذا لحم الجزور فيما كانوا كيبقاو يدونوا التليفون واش نتوضا واش ما نتوضا او ديت توضا ولا ما توضا مزيان اللي درتي مزيان بغيتي توضا كيسولني شي واحد واش غادي توضا واش صليتي بشي صلاة قال لا قلت له غير بلا ما توضا صلي بعدا في هذاك الصلاة وقلت له لي عاد هذا من التجديد الممنوع الملكية يمنعون التجديد للوضوء بدون فعل قربة به زيد شنو هما؟ إيه؟ غير ابن كعب إيه؟ هؤلاء لا يتوضؤون من لحم الجزور ياك نعم زيد عليهم الخلفاء الأربعة والخلفاء الأربعة من الناس من يقول إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على حكم ينزل منزلة الإجماع وإذا تقرر هذا فما تنسبونه إلى السنة لا يمكن أن يخفى على هؤلاء بل الذي تمسك به هؤلاء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أي مما طبخ سواء كان لحم جزور أو بقر أو ما شبه ذلك. فهمتم؟ إذا لا توجد هنا إلا من أراد أن يتوضأ فليتوضأ ومن أراد أن يتوضأ فليس عليه، فلا يجب أن يشدد على الناس في مسألة فيها هذا النوع من الخلاف. نعم أقول حال الحديث ثبت ما في شك، لكن ثبت أيضا حديث وخاصة وقد قال هذا الصحابي كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن هذا متأخر وفيه ما يدل على ماذا؟ على النسخ، على النسخ. أن هو دابا كما ذكرت لك إذا صلى بذلك الوضوء إذا صلى به إذا كان يقول لي وصلت بهذا الوضوء يقول لك صليت به يقول لك توضأ إذا لم يصلي به ولا ما تتوضا، لأنه لا يمكن أن أبطل وضوءا، لأن المسائل ماشي سهلة. ماشي تجي تقول لي تثبت الاستحباب ولا تثبت الندبية في واحد الموضوع من غير أن تكون قد أوصلتك الأدلة إلى ذلك. هناك الفرق كبير بين أن تكون الأدلة قضت بأمر وأعطتك هذا الحكم، وبين أن تكون فقط تريد أن تلطف الجو في الأحكام. لا يمكن هذا، إما أن تقول بأن هذا مندوب لأن الأدلة قضت بالندب، أو تقول بأن هذا موضع الاحتياط ولا بد أن احتاط، لا بد أن لا يكون محظور، لأن الاحتياط لا يمكن أن تكون مع المحظورات. لا يمكن أن تبطل وضوءا أثبته الشرع وأتمه وبناه ثم تحكم عليه بأنه خصنا نحيده، لا يمكن. الاحتياط لا يكون في مقام الغرر كما صرحوا بذلك. وعلى هذا فمن أراد أن يتوضا من لحم الجزور فعله ذلك، ومن لم يتوضا فلا شيء عليه. ولا يمكن أبدا أن يقال بأن هؤلاء الجماهير من الصحابة والعلماء وتمسكوا بنص صريح وكان آخر من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعرفون هذا الحكم وأن يجهلونه. بهذا في الأصول تقتضي أن يفعل الإنسان ما يرى. النسخ الصحيح عندنا حديث عن جابر المسلم، نعم، الأمر بالوضوء من الحمل الإبل، نعم، كذلك حديث البراء، نعم، صحيح، نعم، كل هذه الأحاديث صحيحة. نعم، فعال الحكم، نعم، ماذا يعني هذا خاص ترك العام، ترك الوضوء من مسجد النار، لكن إذا أتى الإنسان لحوم الجزور لوجود هذين الحديثين نقول بأنه يجب. نعم، تخصيص هو ما ذهب إليه من يقول هذا الحكم، كل الذين قالوا بأنه يتوضأ من لحم الجزور ذهبوا إلى التخصيص. لكن هنا كلام يجب أن نعرفه، وهو حال الأدلة، ما الذي تأخر هنا؟ واش العام ولا الخاص؟ لأن إذا بعنا في قواعد أن الخاص إذا تأخر عن العام يحمل عليه، إذا تأخر الخاص عن العام يحمل العام على الخاص، هذا معروف. وإذا تأخر المقيد عن العام يحمل المنطق على المقيد، ما في شك، هذا متفق عليه. لكن إذا تأخر العام وتقدم الخاص هذا تنفي بالنسخ، هذا لا يجرون عليه التخصيص. نعم، يوجد مذهب من يقول بالتخصيص، يوجد، لكن ما قيمته العلمية؟ ما مستندته؟ لا نهتف حمل المطلق على المقيد في أربعة مذاهب، منهم من قال دائما يحمل الخاص على المطلق ويحمل الخاص على العام، الخاص هو الذي يحمل العام وليس العام الذي يحمل، كل هذا خلاف ما عليه جماهير العلماء، وهو حمل المطلق على حمل العام على الخاص. ثم قال وحجامة وقصد وقهقهة بصلاة. نعم، الحجامة ذهب إلى النقد بها أبو حنيفة، والذي تقتضيه القواعد أن يكون النقد بالدم، لاعتبارين. الاعتبار الأول أن الدم نجس عند الجمهور، الثاني أنه خارج ولم يتخلف فيه إلا وصف واحد وهو خروجه من المخرج، هذا هو الذي تخلف فيه. لكن حقيقته الذاتية تقضي بأن يكون النقض به، أولا لأنه نجس، ثانيا لأنه خارج، وهذا الوصفان يحققان النقض لو قدر أنه تممه بالخروج من محله، من محل النجسة. ولذلك بعضهم لما نظر في هذا الأمر ثبت النقض بالدم إذا خرج من المخرج، لأنه تمت فيه موجبات النقض باجتماع هذه الصفات الثلاث، أنه نجس، أنه خارج، ومن الموضع المعروف. لكن جمهور العلماء على أن الدم لا يستوجب النقض الوضوي، اعتمادا على الأحاديث التي وردت في هذا الباب. قد قدمنا في باب إزالة النجاسة أن الصحابة كانوا يصلون في جراحتهم، كانوا في الحرب يقاتلون وتسيل دماؤهم من أجسامهم، ويقاتلون وهم على هذا الحال. ولو أن الدم ولو أن خروج الدم كان ناقضا لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو يراهم، بل هو نفسه أيضا خرج منه الدم في الحرب ولم يذكر أنه توضأ كما هو معروف في غزوة أحد. وأيضا ورد كما هو معروف في الصحيح، وهذا حديث معروف مشهور، في ذلك الصحابي الذي كان حارسا، هو من الأنصار والآخر من المهاجر، كان حارسا وكان يصلي بالليل، فضربه أحد المشركين بسهم فتمادى في الصلاة ثم ضربه بالثاني فتمادى ثم ضربه في الثالث فنزع السهم واستمر في الصلاة ودماؤه تسيل. ولما أنهى الصلاة أيقظ صاحبه، والقصة مشهورة. ومحل الشاهد في هذا الحديث أنه لم يتوضأ ولم ينتقد صلاة ولم ينتقد وضوءه وهو في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم على دراية بهذا الأمر، وهذا هو الذي يتم به الدليل، لأن حكاية الحال إذا تضمنت حكما شرعيا وكانت هذه حكاية هذا الحال للصحابيين فإنها لا ترتقي إلى درجة الدليل إلا إذا عضدت بالعلم النبوي مع التقرير، فلان صحابي وقعت له قصة معينة وفيها دليل، لكنها لا تكون بذاتها موجبة للحكم إلا بأمرين: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك ويقرر هذا الأمر، فحينئذ يكون حكمه ثابتا. وما ورد في الحديث من أن الحجامة توجب النقض ضعيف، ولذلك لم يأخذ به من الفقهاء إلا أبو حنيفة. وأحمد بن حنبل أيضا يرى النقض بالدم لكن بشرط الكثرة. ومعلوم أن هذا الذي أبداه الإمام أحمد هنا مثير للاستفسار، إذ كيف يمكن للناقض للخارج الناقض أن يفرق بين كثيره وقليله؟ نعم في النجاسة يفرق بين القليل والكثير، ولكن بقاعدة العفو وعسر الاحتراز، هذا هو الذي أوجب التفرقة بين الدم في باب النجاسة. لكن التفرقة بين قليل الشيء في ذا كان ناقضا للوضوء هذا لا يتقبله القواعد، هذا تنفيه القواعد وترده، أن الشيء إذا كان ناقضا إذا خرج لا ينظر إلى قليله وكثيره، وإنما ينظر إلى خروجه مع تحقق الخروج، وهذا كافي في هذا الموضوع. إذن فما أبدأ الإمام أحمد هنا من ناحية القواعد يريد عليه فيه إشكال، وهذا لا يعنينا أمره الآن، لأن الحنابلة ربما رجعوا هذه المسألة فذهبوا إلى ما ذهب إليه الجمهور. مذهب الحنفي وقعت تنقيته وفيه ثورة علمية جاء بها من في هذا العصر ومن قبله بقليل، فوقعت مراجعة بناء على الأثر والأخبار، وظهر المذهب بهذا الذي ترونه عليه. خلاصة الكلام أن الدم عند أبي حنيفة ينقض مطلقا، وعند أحمد اشترط فيه الإمام أحمد اشترط فيه الكثرة، ولكن هذا الأمر مستغرب كما ذكرنا بمقتضى القواعد أن ما كان ناقضا لا يصح أن يفرق فيه بين قليله وكثيره، وهذا أمر فيه مأخذ للنظر والبحث. والصحابة أيضا لا يرون النقض بالدم كما هو معروف، وكذلك التابعون، وربما هذا قد يكون في الغالب، أغلب الصحابة وأغلب التابعين على التحقيق لا يرون الوضوء من الدم. وعلى هذا المالكية والشافعية فقط والظاهرية، وخالف في ذلك الحنفية والحنابلة على التفصيل الذي تقدم ذكره. وقد لفقت هذا الكلام هنا في هذا النظم: من أراد يحفظه، إن خروج الدم ليس هادما على الأصح للوضوء إذ علم، ضعف الذي ورد في النقض به من خبر لذاك لم يقضي به، أي لم يحكم به، لذاك لم يقضي به أو لم يعمل به، في خبر لذاك لم يقضي به سوى أبي حنيفة وأطلق، وأحمد بكثرة قد علق، وعدم النقض هو الذي أتى عن الصحابة بنقل ثبت، والتابعون مثلهم فيه وذا مما يصح قفوه والاحتذاء، تابعون مثلهم فيه وذا مما يصح قفوه اتباعه، قفو والاتباع والاحتذاء، والألف واللام هنا في قوله والاحتذاء نائبة عن الضمير، وعن الضمير قد تنوب هذا في الكفية، ومنه قول الحديث المشهور: المس مس أرنب والريح ريح زرنب، حديث البخاري، الريح بمعنى ريحه ريح زرنب، ريحه ريح زرنب، ومسه مس أرنب، هذه امرأة تصف زوجها، المس مس أرنب والريح ريح زرنب، والزرنب هذا نبت طيب الرائحة، يشرك الملكة الصورة. والتابعون مثلهم فيه وذا مما يصح قفوه والاحتداء، أي حد احتداؤه، آل فيه نائبة عن الضمير، هذا سائغ وجائز له شواهد كثيرة في اللغة العربية. إذن فمسألة الدم هذا هو حكمها، وقد تعلق العلماء بأدلة القوية في هذا الباب، فحكموا بأن خروج الدم ليس ناقضا، ووقع التفصيل عند الإمام أحمد، والنظر يستلزم أنه لو خرج على شكل الناقض الأصلي فالأصل فيه أن يكون ناقضا إذا استكمل الشروط الثلاثة سيتقدم بيانها. ثم قال وحجامة وقصد وقهقهة بصلاة. نعم، كذلك أيضا الفصد، والفصد هو أن يقطع العرق ويستخرج ما فيه من الدم، وهذا يعمل كثيرا لهذا لكي تسمى بوجلوم ولا بومزوي، هذا عرق يكون أسفل الرجل أو في البطن يقطع فيخرج منه الدم ويكون ذلك سببا للعلاج. هذه طبيعة هذا في القديم، وما زال إلى الآن هذا العمل في التطبيب ساريا وواقعا، وربما عولج به من الأمراض ما لا يمكن أن يعالج بالطب، بهذا الطب الذي يسمى بالطب الحديث. على كل حرف الفصد هو هذا، وربما أطلق الفصد أيضا على الحجامة أيضا، ومنه ما حكي أن ببغاء كانت تقوله في الزمن القديم، أيها الفصد رفقا بأمير المؤمنين، إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين، يقولون إن ببغاء تقول هذا هكذا. على كل فإن الفصد قد يطلق على الحجامة مجازا، لكن المقصود به هو نوع من الحجامة، وهو أنه أن العرق الذي مريض يقطع منه شيء فيستخرج منه، هذا هو المعروف الفصد، قد يكون بصور وأشكال أخرى، وللناس في هذا الباب توسع في المعنى. على كل فهو لا ينقض الوضوء، لأنه لا يكون إلا مثل ما تقدم من الحجامة وخروج الدم. كذلك القهقهة لا تنقض الوضوء، تنقض الصلاة نعم على التفصيل الذي سيأتي بيانه، ولكنها لا تبطل الوضوء. وللحنفية خلاف في هذه المسألة، حيث ثبتوا النقض بالقهقهة متمسكين بحديث ضعيف، قهقهة تبطل الوضوء، هذا حديث ضعيف لكن تمسكوا به وأخذوا به وعملوا به، وجملة من الأحاديث الضعيفة يعمل بها الحنفية، لأن الشرط عندهم عدم معارضة الحديث للأصل، فإذا سلم الحديث من المعارضة حكموا به، والمعارضة عندهم معروفة بأنها فيها توسع، وقد يعملون بالحديث الضعيف ويتركون الحديث الصحيح إذا ما قضت الأصول بذلك. على كل حال فهذا الحديث ضعيف، ولذلك جماهير العلماء لم يعملوا به. قهقهة بذاتها لا تبطل الوضوء، وهذا هو الراجح وعليه جماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلى الحنفية. منهم من يقول بأن الإنسان إذا ذبح يتوضأ، يقول شاذ، يقول شاذ، ذهب إليه بعضهم ورأى أن خروج الدم ومس الإنسان للدم وما شابه ذلك يوجب الوضوء، وقالوا أيضا مثل ذلك في الميت إذا غسل وقيل. كثير من هذه المسائل وردت، ولكنها ليس عليها دليل، وإن كانت في الحقيقة تستند إلى بعض أمور لكنها ليست حجج شرعية، لذلك ذكرها هنا على سبيل الاحتراز وبيان إسقاط النقد بها فقط، هذا هو الموضوع. ولا مس امرأة فرجها أنطفت أم لا قبضت عليه أم لا، وهذا هو المذهب، وقيلت أيضا بعدم الإنطاف. معروف أنهم لم يلحقوا المالكية لم يلحقوا المرأة بالرجل في هذا الوصف، حيث قصروه على الرجل خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى، حيث عمموا وتمسكوا بالحديث الذي ورد في هذا الباب، أيما رجل أيما امرأة، هكذا حديث الذي من الذي رواه أحمد في المسند، هذا الحديث هو متمسك بعض الفقهاء. وعلى كل فالمسألة هنا تتعلق بنوع النظر في هذه الأدلة، فمن نظر إلى أن هذا الحديث ثابت وأنه لا يحمل على الحديث المتقدم وصح لديه يعمل به، ومن نظر فرأى بأن هذا الحديث الذي ورد هنا يحمل على الحديث الذي في حق الرجل، فإنه يصرف الحكم إلى الرجل وحده، ويقصر الحكم عليه. وقد تقدمنا المالكية لا يرون هذا المذهب، ويقولون بأن الذي عليه العمل عندهم في المدينة، والذي عليه الفقهاء السبعة، والذي نقل إليهم بعمل ما تقدمهم، أنه لا يلقض هذا الفعل الوضوء. ولكن هذا من ناحية المبدأ، أما من ناحية التفاصيل فلديهم في هذا الأمر بحث، لأن منهم من قال بأن هذا ما لم تلطف، وقال قوم ما لم تلتد، أن بعضهم قيد هذا الحكم بعدم اللذة، فإن التدت بهذا الفعل انتقض وضوءها، بناء على أن مناط الذي كان أساسا هو متعلق الحكم في هذا المسي هو اللذة، فإذا ما حصلت المرأة حصلت العلة فوجبت التسوية، فإن لم تحصل اللذة لها، وهذا هو الأصل، الله أعلم، يقولون بأنه لا شيء عليها. ثم أيضا هذا المسجد الإنطف أيضا بنفس الصورة، وقد كتبت أبياتا في هذه المسألة، لينقض الوضوء مس المرأة، لينقض الوضوء مس المرأة لقبلها على الصحيح المثبت، لينقض الوضوء مس المرأة لقبلها، قبل والقبل هذا معروف بأن بينهما نوع التشارك في النطق على الغالب، فعل وفعل، لقبلها على الصحيح المثبت، ودعا على الإطلاق، التدات ولم تلتد، التفات ولم تلطف، ودعا على الإطلاق فيما ذكروا، وبعضهم أي المالكية لخلف هذا نصروا، وبعضهم لخلف هذا لخلف، وبعضهم لخلف هذا نصروا، أو وبعضهم لخلف ذا قد نصروا، وبعضهم لخلف ذا قد نصروا، متى يكون الالتداد يحصل، متى يكون الالتداد يحصل بذاك، فاللمس لهذا ينقل إلى الملامسة فالنقض حصل، لذاك وجه، لذاك وجه ذا يراه من عقل، ينقض ومس المرأة لقبل على الصحيح المثبت، ودعا على الإطلاق فيما ذكروا، وبعضهم لقبل لذا قد نصروا، متى يكون الالتداد يحصل لذاك، فاللمس لهذا ينقل إلى الملامسة فالنقض حصل، لذاك وجه دا يراه من عقل. هنا ما نظر الفقهاء في هذه المسألة، منهم من قال بأن المس المرأة مخرج بالنص، أن الذي ورد هو الرجل، فأخذوا بهذا الأمر وحكموا هذا النص مقصورا على مورده هو الرجل. وبعضهم نظر في هذا المعنى فقال إذا كانت المرأة ترتد بهذا الفعل فالمناط متحقق، فالوجه أن نحكم على هذا بالنقض، وبذلك ينتقل اللمس إلى الملامسة، فكأن اللذة ردت اللمس إلى الملامسة، فإذا وجدت اللذة حصلت الملامسة وليس اللمس، الملامسة سبقا صورتت فيها، صورت في النقد بها ماذا؟ اللذة قصدها وجودها، كذلك الملامسة ترجع مرة أخرى الملامسة إلى هنا لوجود صورتها، دعك من اللفظ انظر للمعنى، وهو أنه التصاق جسم بجسم مع وجود اللذة، ارتفع اللمس وثبتت الملامسة، لذلك بعضهم يقول فإذا حصلت اللذة حصل النقد وأزيل لفظ اللمس وثبتت لفظ الملامسة لوجود حقيقته، إذ العبرة بالحقائق وليس بالأسماء، عبرة بالحقيقة وليس باللفظ، قد وجد حقيقة الملامسة فوجب الحكم لها، إذا يقول الناظم فاللمس ينقل إلى الملامسة، اللمس مبقاش لمس، أصبح له مفهوم آخر وهو الملامسة لوجود معناه حينئذ، وهذا يجب أن يتنبه له الناظر في هذا الموضوع ليعلم صورة المسألة على هذا الوجه. ثم قال نعم نعم المس الذي انتقل إلى الملامسة، نعم ليس المس، لا المس، المس فالمس، فالمس وش فالمس، فالمس فالمس عندنا غلطنا، لذاك فالمس لهذا يقول، لذاك فالمس المس مش اللمس، لذاك فالمس لزهته وموزه ما في مشكلة، ما في مشكلة، لذا كفى المسو متفعيل ومستفعيل، ها؟ إذا صار حكم حكم اللمس أخذ جميع الأحكام التي مرتبطة بالمس. صحيح، إذا كانت لدته انتقض، إذا لم توجد لدته لم ينتقض، إن قصدته انتقض، إن لم تقصدها لم ينتقض. سيأتي معنا غبية مما يشتهى جميع. لا لا، الغاوة لأنها تشتهى، هي نفسها تشتهى، تشتهي نفسها بمثل تد، لأن لدته مدينة الاشتهاء. قال الشيخ الملامسة فيها من يعني بين شخصين، المدافع والمقاتلة. إيه نعم، ولكن في المعاني المفروض في المعنى الفقهي، واش اتباع ظواهر الألفاظ ولا اتباع المعنى؟ المعنى هيا كاع كاين المشارك وما كاين اللدة، كاين دابا هاد هاد هاد هاد الشخص مع الشخص وقعت بينهم الملامسة، لكن توجد لدته ارتفعت حقيقة الملامسة، وإن وجدت اللدة وجدت الملامسة، فتعلقك بالمعنى. والأصل في الفقه أن الفقه لا يتعلق إلا بالمناطق، فمتى وجدت لا تهم الألفاظ، فقد يلغى اللفظ ويلغى التركيب وتلغى الصيغة ما توجدت العدة ومتعلق. هذا هو المتمسك به في هذا الباب. نعم، هذا نعم، دابا القضية ديال الملامسة ثبتت، لأنه إذا أردنا نأخذ مفهوم الملامسة وهو وجود العلاقة بين بين عضوين ممكن، من غير أن نقول في جسم آخر ملاقاة بين جسمين، هذه الملامسة سواء كانت في جسم واحد أو كانت في جسمين. وثم حتى القضية ديال اللغة قد تغير هنا وتبقى للغة الفقهية. فإذا كانت المسمى تشترك فيها العرب وتكون بين جسمين، فيمكن أن ينقلها الفقهاء إلى بين عضوين سواء كان من جسم واحد أو من جسمين فأكثر. إيه شيخ، على هذا لو مسته بظاهر كفها مع وجود اللذة وغير ذلك. نعم، باللذة، لأن هذه المظنة التي كانت في المس أزيلت هنا. إحنا عندنا الملامسة هنا، بقاش عندنا المس حتى نقول مسته بك بظاهر اليد وبداخل، هذا في المس. نحن في الملامسة خرجنا من المس وتقنى ماشي بس ديال الجن من الى الملامسه، ولما خرجنا ملامستي استحضرنا جميع قواعدها وفقها. نعم، بس كذلك ما يعود على النص بالابطال شيء. ها، يعود على النص بالابطال اي نص ذكره. لا لا لا، سيتوسع لفظ المس حينئذ، او يبقى المس هنا وينتقل الى الحكم عليها بالملامسه، يخلو النص على حاله يحكمون به في الرجل ويحكمون عليها هي بالملامسة، ويجب أن يحكموا عليها بالمس، يعني أن دليلين منفصلين، سينقل اللمس حينئذ إلى معنى الملامسة، وحينئذ يستدعي جميع ما يتعلق بالملامسة من أدلة وقواعد وضوابط إلى آخره. هذا هو المسألة، هو واضح جدا. نعم، وندب لكل أحد وتأكد لمريد الصلاة غسل فم ويد من لحم ولبن وسائر ما فيه دسومته. نعم، هذا أمر منقول عن الصحابة ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كانوا يغسلون أفواههم وكانوا يغسلون أيديهم من هذه الأشياء التي تعلق بها من أكل طعامين أو شرب لبن وما شبه ذلك، هذا أمر معروف وهذا مندوب، لكن تزداد ندبيته إذا أراد الصلاة. إذا ففي المسألة مرتبتان، المرتبة الأولى أنه أكل ولكن لا يريد الذهاب إلى الصلاة، وإنما أراد فقط أن يغسل هذا الذي علق به وهو لا يريد الصلاة، ففي هذه الحالة يندب له أن يغسل يديه ويغسل فمه، والإسلام يحث على الطهارة وعلى التمسك بما هو طيب، أن الأصل في الإسلام هو الطهارة، ولا لم يكن الناس يعرفون أن الطهارة داخلة في مفهوم دين ما إلا بعد ظهور الإسلام، لا توجد أديان تفرض على أصحابها الطهارة فيما سبق، الطهارة من الأوساخ، الطهارة من الأنجس، ليس في الأديان القديمة ولا حتى في أي فلسفة، حتى جاء الإسلام فعلم الناس هذا الأمر. لذلك مثلا في الغرب كان من جملة ما كان في تلك القرون التي كان فيها الإسلام قد وصل إلى الذروة في النظافة والطهارة، من جملة ما كان يروج في ذلك قصيدة كان فيها شاب يفتخر على امرأة بأنه قد اغتسل في العام الماضي، يعتبره مزية عظمى لأنه اغتسل في العام الماضي في هذا العام، بمعنى أن هذه عندهم تعتبر شيئا نادرا وشاذا. ولما جاء الإسلام وحرك الناس إلى هذا الأمر تحركوا، فأخذ به غيرهم وتخلفوهم، وقع جميع السنة طبقت عند الآخرين في هذا الباب وما أشبهه، وتركها المسلمين. يا سلام إلى آخره. إذن قلنا بأن النظافة في الإسلام أصل، ومن استصحب معه أدلة الأدلة التي أمرت بالتطيب والتطهور والنظافة والنقاء في الإسلام إلى هذا الموضع فأجره فيه، فهذا سائغ لأن يخرج أن يبني الحكم في هذا الفرع بهذه الأدلة العامة. لكن هذا تقرر واعتضد أيضا بفعل الصحابة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا الأمر، وهذا فيه كفاية. وإذا أراد الإنسان إلى الصلاة فإنه يتأكد أن يغسل فمه لما طلب في الصلاة من التطيب وترك الريح الكريهة، وهذا له أصل في الدين، وهو أن نهى عن من أكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد. هذا كله معلل لوجوب الطهارة في المساجد وعدم إيذاء الناس بهذه القذورات التي تتعلق بالإزة. هذا لا يحتاج إلى قطعة التأصيل لأنه من فطرة الإسلام ومن فضائل الإسلام ومن هو معروف في الدين المقال. ويندب أن يكون بما يقطع الرائحة كأشنان وصابون وغاسول. أشنان هو هذا اللي كيتسمى أشنان، كيتسمى في المغرب تسرع، ونبات كان يزرع وينزع، كان الناس يغسلون به سن به ثيابهم ويغسلون به أفواههم ويغسلون به أيديهم، وكان معروف عنه أنه كان مما يرفع الزهومة والأوساخ في ذلك الزمن. وكذلك إذا الغسل إذا يزرع فهو مثله، لكن بينهما فرق في الشكل، وهذا أوراقه واسعة. خلاصة الكلام أن يغسل بما يحقق رفع هذا الذي علق به من جسومة وزهومة وما شابه ذلك. في هذا الزمان يغسل بما يحقق هذا ويزيد عليه الطيب والرائحة الطيبة. فمن غسل يديه بهذا الذي الآن يروج مما يزيل النجاسة ويزيل الأوسخ ويزيد على ذلك بطيب الرائحة فقد بلغ أقصى ما يمكن أن يطلب في هذا الباب، وهذا هو المقال. ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس. الترمس هذا نوع من الشجر، هذا نوع من الشجر، وفيه أن الناس يأكلونه، لذلك لا يجوز أن يمسح به. ومثله كل ما فيه هذا النوع، فمثل مثلا ما يفعل بعض الناس أنه حينما يأكل يأخذ لب الخبز ويمسح به يديه، يقول بأن هذا اللب يضر بالمعدة، دب خبزة لا يبقى فيها إلا القشور ويزيلون ما في بطنها من هذا الذي يقولون بأنه يضر بالمعدة. ولكن في الحقيقة هذا الأمر يجب أن يعاد فيه النظر، من قال بأن هذا يضر بالمعدة؟ قالوا لأنه دقيق غير مطبوخ. هذا كل حال الناس مختلفون، هذا هو الأصل، الناس من يضر به هذا ومن لا يضر به. لكن في بعض الحالات تجد أن هذا الأمر مبالغ فيه، إنسان لا يضره هذا ولم يجربه ولا كذا، ولكنه يحب أن يظهر نفسه بأنه إنسان لا يأكل إلا ما نفع. وإذا أردت ما نفع فعليك بخبز الشعير، إذا أردت ما ينفع وما فعليك بخبز الشعير مع بقاء النخالة، بقى في النخالة أطبخه، هذا هو الذي ينفع، هذا هو الذي ينفع المعدة وينفع في الصحة ويصفي الدم ويعين على القوة وينفع في الجهاز العصبي وكذا، هذا هو الذي ينفع. أما هذا حتى لو أكلت قشره ففي قشره أيضا مضر. إذن فإنسان إذا كان يريد الصحة فليبقى هذا سبب الصحة، وإذا كان يريد فقط أن يمتلف هذا الطعام فهذا أمر آخر، لأن في بعض الحالات تجد المائدة قد امتلأت بهذا الخبز، ماذا يفعل به؟ يمسحون به أيديهم، سيقول تمسحوه تكلب لك يكون خبز. أنا أجد في هذا المكان الذي تأكلون فيه بعض المرات أجدها عند موائد. وهذا لم يظهر إلا في الأونة الأخيرة، ما كان الطلبة يلقون شيئا. ما يمكن تقام الطلب في الأسنين وأنهم يطرحون الطعام، كيف ما كان نوعه خبز يابس كان يدخل لدوائر الزمان كما كان. لكن يتبدل. على كل حال فإن كل ما هو محترم لا يجوز أن يمسح به، ولا يجوز أن تزل به الزهومة، ولا هذا الذي قد يعلق بالأصابع أو باليد من الطعام. فالواجب أن يحترم الطعام لأننا مأمورون بذلك. ووجب تجديد وضوء لصلاة ولو نافلة أو طواف لا لغيرهما، كمس مصحف إن صلى به ولو نفلا أو فعل به ما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجع. نعم، من المعلوم أنه في أول الإسلام كان الوضوء لكل صلاة، استمر هذا في جميع الأزمنة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم كان بالمدينة إلى عام الفتح. ما فتحت مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات بوضوء واحد، ومن هنا قيل نسخ حكم الوضوء لكل صلاة في هذا العام، فاستمر الأمر على هذا الحال، وبقي الناس يرون أن الوضوء ليس واجبا لكل صلاة ما لم ينتقد الوضوء. هل يجوز أن يجدد الوضوء؟ نعم يجوز أن يجدد الوضوء، ولكن بشرط أن يقع به شيء مما هو مشروع له، أن يكون قد صلى به، فإن لم يصلي به فلا يجوز له أن يجدده، لأن هذا النوع من الهيئة بدعة. يعني الحقيقة الشرعية إذا أردنا أن نتصرف فيها فلا بد أن نخدعها على هيئتها. إن صليت به ثم جددته فهذه الهيئة كانت متقررة في أول الإسلام، إذن فهي هيئة مشروعة بالأصالة. وإما أن تجدده دون أن تصلي به فهذه الهيئة غير معهودة في الإسلام. إذن يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جدد وضوءه هكذا دون أن يصلي به، فإذا ما جددت الوضوء دون أن تصلي به فهذا يعتبر إحداث هيئة غير معلومة بالشريعة وليس لها مستند في دين الله. ولذلك المالكية لما نظروا في هذا الفرع استحضروا هذه الهيئة عما كان النبي صلى الله عليه في أول الإسلام وبعده، قالوا نعم جدده بعد أن صلى فهذا مشروع لأن هذا كان في صدر الإسلام، وبقي الأمر على الاختيار. بعد ذلك من شاء أن يتوضأ لكل صلاة فله ذلك، يعني ليس حراما، لما هو معروف في القواعد الأصولية بأنه إذا نسخ الوجوب في الأمر ما الذي يبقى؟ مختلف فيه. إذا نسخ الوجوب ما الذي يبقى؟ فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب، هذا مذهب. إذا نسخ الوجوب بقيت الإباحة، مذهب. إذا نسخ الوجوب رجع الحكم إلى أصله، هذا هو الذي قرر في هذه المسألة. وقد كان التوضؤ لكل صلاة واجبا في أول الإسلام ثم نسخ هذا الوجوب، ما الذي سيبقى بعد الوجوب؟ بعضهم قال الندب لأنه هو الدرجة الثانية بعد رفع درجة الوجوب، على أن هذه المسألة فيها بحوث دقيقة وتحليلات لبعضهم بيّن بأن هذا غير سائغ غير ممكن، كالغزالي الذي يقول بأن الوجوب لا يمكن أن ينتقل إليه النسخ، أن الندب لا يمكن أن ينتقل إليه الحكم بعد الوجوب لأنهما ليس بينهما تشارك، ليس بينهما اشتراك، حتى في ذلك ما تعلمون. واستعمل في ذلك طريقة التحليل المعروف عنده، وأنه يقول لا يمكن أن نحكم بوجود شيء متضمنا في شيء إلا إذا لم يكن بينهما تناقض تقابل، وأثبت أن الندباء لا يمكن أن يجتمع مع الوسوب، لأنه لو اجتمع معه لاجتمع متناقضان في هذا الموضوع، لأن الندباء مش مفيد. إن فعلت فلك الأجر، وإن لم تفعله فلا شيء عليك، إن لم تفعله فلا شيء عليك، مع إفعاله وجوبا في تنقض ويتحليل. لكن بعض الفقهاء ممن لا يذهبون هذا المذهب ولا يدققون هذه الدقائق يقولون إذا نسخ الوجوب فالذي يكون في محله هل هو من باب أنه إذا زال الأشد بقي الشديد، ولا أنه من باب الطرو، مسألة أخرى، بمعنى أنه لما ارتفع الوجوب ترى الندب ولم يكن قبل في النص، وإنما ترى ممكن أن يكون هذا وجوب، ويمكن أن يقال لأنه لما نسخ الوجوب بقي الندب فتقرر بعده لأنه الدرجة الثانية التي وجدت معه. على كل يرى المالكية أن الندب هنا مطلوب، ولكن بشرط أن لا تحدث هيئة غير معروفة. وما هي هذه الهيئة؟ أن تستلي بالوضوء بدون ما شرع له، بدون هذا الذي شرع له، وهو الصلاة. فإذا أتيت بهذا أتيت بأمر غير معهود في الدين، إذا لم يكن معروفا أنه يتوضأ ثم بعد ذلك يتوضأ، فكان هذا هو الذي بنوا عليه هذا المسلك الذي سكنوا، وهو كما ترونه مسلكا سديدا، وأنه كما مسلك سديد، أنه أولا اعتنوا بالهيئة فنقلوها فاعتمدوا عليها، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ما كان مشكل احنا عادي مشي عليه. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير، فمن أراد أن يسير على الأول لبس، ولكن أن يحدث هيئة أخرى غير معروفة من غير أن تكون منقولة لن يقبل. لك اشترطوا هذا الذي اشترطوا، هذا النص والندب. وندب تجديد وضوء لصلاة ولو نافلة أو طواف لا لغيرهما كمس مصحف إن صلى به. لماذا هنا اشترط المصنف أنه لا يمكن أن تجدد الوضوء مثلا لو مسست المصحف؟ لماذا؟ أنك إذا رجعت إلى الفعل النبوي في الأصل تجد أنه ما كان يتوضأ قبل أن يصلي صلاة الماء، مفهوم الصلاة، قبل أن يصلي بذلك الوضوء، فكان إلى هذا الشيء نائي. قد يقول قائل ومس المصحف مثل مس المصحف وما شبه ذلك مثل الصلاة، أليس قربة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ قبل أن يصلي، وإذا أردت أن تجعل القرآن الصلاة من القراءات القرآن مثل الصلاة فلا بد من النقل، فلا بد من النقل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بعد أن صلى القرآن، بعد أن قرأ القرآن. فإن حصل ذلك نعم صح الأمر وثبت الحكم واستقر بهذا المقول، لا شك في ذلك. وهكذا سائر ما يتوضأ له مما يعتبر الوضوء فيه واجبا، إذا أردت أن تدخله مع الصلاة في الحكم فلا بد من النقل. هنا يرد السؤال، لماذا الطواف إذن؟ لماذا أدخلتم الطواف؟ الطواف ليس صلاة، لماذا أدخلتموه؟ ها شو هو السبب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الطواف صلاة، ولذلك أدخلوه. وهذا تشبيه البالغ، الطواف صلاة، صلاة معنى أن النبي سكت على الإطلاق هنا، والظاهر يستلزم الوحدة في جميع الأحكام، لما هو معروف من أن السكوت عن التقييد وعن التخصيص في الأحكام يوجب المساواة التامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطواف صلاة أراد أن يبين وجه الاختلاف، فقال غير أنه يجوز الكلام فيه، هكذا معنى الحديث. إذا كانت الطواف صلاة فليس كان لها تساوى في جميع الأحكام إلا ما استثني، فقالوا إن طاف بالوضوء جاز له أن يجدده، لأن الطواف صلاة فيلحق الطواف بالصلاة بناء على هذا الحديث. وبهذا ترون كيف أن من تقدم من أهل العلم كان يستحضر المعايير العلمية في القول الفقهي. لو فرضنا مثلا أنك سئلت عن تجديد الوضوء، كذلك أنا الآن توضأ صلي الظهر ولكن هذه ثلاث سوايع هذه بغيت نجدد الوضوء، تجدد الوضوء ما كاين ما عندك النقد ما عندك الحقل ما عندك القرقرة ما عندك أي شيء، لا إنما أردت أن أجدد. أه تقول ما كاين بس يلا سير جدد. أنت لا تعلم أنك هنا حدثت هيئة لم تكن معلومة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كاينش كيصلي كيفاش كيجدد الوضوء قبل أن يصلي به. ومن ثم فالذين تقدموا عندما يتحدثون عن الهيئات كانوا يستحضرون السنة، عندما يريدون أن يحدثوا هيئة من الهيئات في العبادة كانوا يستحضرون السنة، لأن الهيئات كمثل الأحكام، هيئة العبادة تنزل منزلة الأحكام، وربما تكون الهيئة في الحكم أشد من الحكم، لأن الهيئة معناه أنك تبتدع طريقتان في الدين يعبد بها الله تعالى تضاهي الشرعية، هذه قمة البدعة. فلا سيما لك تقول هذا استروا واعتدلوا وترسوا، هذا الشيء تقول هذا الذي يوقف الناس بدعة، لأنها هيئة محدثة لم تكن لم يكن بسميتها. شوف لا راه عندنا سند كان عمر بن الخطاب يفعله. الهيئة لا يمكن أن تنقل إلا عن صاحب الشريعة، الهيئة لا يمكن أن تنقل إلا عن صاحب الشريعة، ولا بد من الرجوع إلى القواعد في كل كبيرة وصغيرة لتنقية الفقه، أي فقه كان المالكي ولا اللي بغى يكون يقول فقه لا يمكن أن يبني إلا على القواعد، فإذا ما انفلتت الأمور عن هذا الأمر أن هذا مثل هذا. فلذلك الملكة قال يجدد الوضوء، نعم يجب لكن بشرط أن تصلي بالوضوء الأول، وإلا أحدثت هيئة لم تكن معلومة معلش، أو تطوف وهو الطواف نلحقه بالصلاة، لأن النبي قال ذلك الطواف صلاة. هذا هو المنهج المتبع في إحداث الهيئات. الهيئة أنا ماشي بحال شي حكم تفتي به لزيدنا وعمري فيفعله ويمزل ويموت الحكم، الهيئة إذا أحدثت تتوارث، ولذلك كان يتشددون في الهيئات ديال العبادة، ولا بد من أن تأصيلها ولا بد من بيان مأخذها على كل حال على حسب الأصول وعلى حسب المنهج وعلى حسب ما دام هذا خاضع عن المقاييس العلمية المعتبرة عند أهل المذاهب الأربعة فهذا قد يكون مسلكا، لكن أن تحدث شيئا بدون أن يكون لهذا الأمر منهج يقبله أو سبيل قدير بصحته فهذا المتر. خلاصة الكلام أن هذه الآية هكذا قال فيها الفقهاء، واستثنى من ذلك الذي لو فعلته بالوضوء إلى تتوضأ، ما هو؟ أولا مس المصحف، زيد كمس مصحف إن صلى به ولو نفلا أو فعل به ما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح. كمس المصحف ملحق بماذا؟ ملحق بالطواف أم لا؟ مس المصحف متعلق بالحق ولا لا؟ لا أخرجه والطواف داخل. هذا هو الراجح. ومن الناس من يرى أن المصحف داخل ومنهم من ناقش في الطواف. لماذا ناقش في الطواف؟ تقول الطواف حنا خير لنا باسم الطواف صلاة، ما لم يفعل ذلك ونراه بأنه توضأ وطاف ثم توضأ المسألة لم تتم، ولهذا قال على الراجح على القول الراجح. نعم زيد. فلو لم يصلي به ولم يفعل به ما يتوقف على طهارته لم يجوز التجديد أن يكره أو يمنع على الخلاف المتقدم. نعم، لماذا قال هنا يكره أو يمنع؟ بناء على أن المسألة فيها استدراك على الشرع وزيادة في هيئة لم تنقل، فتقدم ذلك عند قوله وهل تكره الرابعة أو تمنع، وهل تكره الرابعة أو تمنع، لأنك إذا زدت هذه الهيئة الآن التي زدتها قد تكون أتيت بشيء زائد على ما شرع، والزيادة على المشروع كالنقص في المشروع. من زاد في الدين ما ليس منه كان كالذي نقص ما فيه. النبع الناس يقول لك نزيد شي بركة، لا ما تزيدش، لأن الزيادة تساوي النقص، والتحريم يساوي التحليل، والتحليل يساوي التحريم، لأن هذه أمور لا يمكن أن تقوم إلا بالبرهان والحجة. تقول لك نحرم سيدي هذا الشيء باش ندير الاحتياط، لا تحرم تتحرم. التحريم إذا أدخلته حيث كانت الإباحة رفعت حكم الله، وإذا أدخلت الإباحة حيث حرم الله غيرت حكم الله، وإذا ما زدت في المقدار ما ليس فيه غيرت حكم الله، وإن أخذت منه غيرت حكم الله. فالواجب أن تأتي بالشيء على تمامه وعلى كما هو منصوص عليه وكما هو معهود من غير زيادة ولا نقصان. ولهذا مسألة هنا إنسان ضبط، لأن التحليل والتحريم وتقدير المقادير من صفات الله، لا يمكن لأحد أن يتدخل في هذا الأمر، ولا يمكن له أن يحتاط فيه إلا حيث يكون الاحتياط من باب الورع والزهد. حيث يكون الاحتياط من باب الورع والزهد هذا يمكن أن تفعله، لكن حيث وضع الشرع حدوده ونصب معالمه وأردت أن تزيد أو تنقص فهذا خطر. نعم زيد. نعم كلام الشارع هذا يمثل المسألة في نص المصحف. نعم. إنه إذا كان التكبير لشيء لا يصح إلا للصلاة والطهارة ولا يصح لمس المصحف. نعم. أما بما يحصل أداء الوضوء فإنه يرى أن الوضوء يحصل يعني إتقام العبادة سواء لصلاة أو كذلك حتى إذا مس المصحف له أن يجدد مرة أخرى. هذا مذهب، لكن فيه نزاع، منهم من ألحق مس المصحف به الصلاة ومنهم من لا يرى ذلك، ولذلك قال على هذا القول الرجح. أليس كذلك؟ نعم. عاد النص ونشوف النص. ووجب تجديد الوضوء بصلاة ولو نافلة أو طواف لا لغيرهما كمس مصحف. لا لغير الطواف كمس مصحف. لأنه لا يجدد لمس المصحف، إنما يجدد للصلاة. لا. لا. لا، هذا هذا هذا هذا الفهم الحقيقي في المسألة هو هذا، أنه لا يجدد هذا إلا إذا فعل به هذا الذي تقدم. نعم. إن صلى به ولو نفلا أو فعل به ما يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح. على الراجح مسألة خلافية. نعم زيد. فلو لم يصلي به ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة لم يجوز التجديد، أي يكره أو يمنع على الخلاف المتقدم. هذا كذا في الحاشية شيء عن هذا. قرأ. ولدب تجديد وضوء حاصله أنه إذا فعل بالوضوء ما يتوقف على طهارة كصلاة فريضة أو نافلة وطواف ومس مصحف فإنه يوجب له أن يجدده إذا أراد الصلاة بعد ذلك ولو نافلة أو أراد الطواف، لا إن أراد مس المصحف أو القراءة ظاهرا. لا، هذا هو نص المسألة وهذا هو بيانها. الآن عندنا المسلك الأول، من يرى بأنه لا يلحق بالصلاة إلا ماذا؟ إلا الطواف. ومنهم من قال بأننا سننظر في ما يكون موجبا للوضوء الذي تقدم عند قوله، عندما ذكر ما ينوى عند الوضوء، ما هو؟ رحو حدث زيد، وضع فريضة أو استباحة ممنوعين. قال بعضهم هذه النية تجمع بين الصلاة وغيرها على القول الراجح. ومنهم من قال لا، يجب أن يقتصر هذا على مدى على الصلاة وعلى الطواف، وقد بينا وجه ذلك بأن الطواف صلاة، هذا إذا أراد أن يجدد للصلاة. أما إذا أراد أن يجدد لقراءة المصحف أو أراد أن يجدد لغير ذلك فهذا الراجح فيه أنه لا يجوز. هذا هو تفسير المسألة. كذلك؟ نعم. وأراد أن يجدد مرة أخرى ممنوع هذا الوضوء الثاني حتى يؤدي به ما يستجيز به أن يقوم، ما يستجيز به أن لا يقوم بهذا العمل إلا بهذا الوضوء. مثال يعني الآن لو أنه توضأ للظهر، توضأ بعد الظهر وأراد أن يجدد مرة أخرى، قلنا ممنوع هذا بدعة لأنه ما قام بأي بين هذين الوضوءين بأي عبادة. نعم. لو أنه صلى جاز. نعم جاز. لو أنه طاف جاز. لو أنه مس المصحف هذا على القول الذي اختاره بعضهم، لكن القضية ديال أنه إذا مس المصحف لأي شيء سيتوضأ، سيصلي العصر. يعني يتوضأ للصلاة، هذا ما في مشكلة، هذا القول الراجح. لكن أن يمس المصحف ثم يتوضأ هكذا لأنه مس المصحف فقط، أما هذا الآن إذا صلى مثلا الفريضة وأراد أن يجدده يجوز؟ نعم، صلى الفريضة والنفل يجوز مطلقا من غير قيد، سواء أراد به قراءة مصحف أو أراد به طوافا أو أراد أن يجدده فقط، فقط من غير أن يجدد الوضوء فقط، مفهوم؟ هذا يجوز. إذا طاف نفس الحكم، إذا قرأ القرآن هذا على رجح أنه يجوز له أن يجدد الوضوء، ولكن أي شيء؟ للصلاة فقط. للصلاة نعم، نعم للصلاة ما في حكم. الشيخ الذي يظهر من التفرقة بين العبارة الأولى والثانية للمؤلف إنه كان إذا أراد أن يجدد لي. نعم أنا أقول لك شنو كان في المسألة باش نعرفوا ما أخذ من هذه كان هما هذا التسوية، التسوية بين جميع ماذا ما يطلب فيه الوضوء إذا فعل، إذا فعل. إذن هذا يقول بأنه صلى طاف هو قرأ القرآن مس المصحف، نعم مس المصحف هذه كلها الفعلات ما دخلوا بأنه يجدد الشيخ ذلك. لكن هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف لأن إذا أردنا أن نلحق هذا بهذا بهذا هو هذا هو التسوية بين جميع ما يطلب فيه الوضوء، مفهوم؟ هذا مذهب. مذهب آخر يقول بأن هذا وهذا فقط هو الذي يبيح ماذا تجديد الوضوء بلا قيد، وهذا من أجازه يقول يجدد الوضوء بقيد إرادة الصلاة، صلاة أو القول. هذا هو الموجود. نفهم المسألة. الذين قالوا بهذا قالوا لو أنه لم يصلي به أو لم يطف به حدث هيئة بدعية. الذين قالوا بأنه إن مس المصحف إن ألحقه بهذا فإنهم يقول لا توجد البدعة، وإن لم يلحقوه به أذن يبدعونه، ويشترط المجيد أن يكون هنا إرادة الصلاة أو الطواف به، مفهوم؟ ركب. هذا هو الحكم في المسألة، وهذا هو تفصيل المسألة فيها. نعم نعم خلاص يا شيخ. إذا كان لو أنه أراد مثلا يجدد لصلاة العصر قد قامت فيه عبادة جازمة، لو أراد أن على قولين لا ما متفقينش على هذا. دابا باش نعرفوه الذي اتفق عليه هو الصلاة والطواف. لو أنه توضى بعد الظهر وصلى ركعتين ثم أراد أن يصلي صلاة الظهر جاز له أن يجدد، وخميس وسدوه مهم وخبره أي حاجة، المهم بعد النفل يجدد. نعم. يجدد للصلاة ولغير الصلاة، بعد الصلاة الأمر واسع لأنها هيئة منقولة. توضأ وقرأ القرآن، توضأ ثم طاف ثم أراد أن يتوضأ جاز له، يجوز مطلقا. توضأ ثم قرأ مس المصحف، نعم، هل له أن يتوضأ؟ يتوضأ ولكن بشرط أن يتوضأ للصلاة أو للطواف، يكون عنده هذه النية، ما يكونش عنده تجديد للوضوء لأنها بدعة، فهم هكذا يمسح. ولكن هذه غير باش تعرفوا الفقه ديالها ضعيف، هذا الفقه ديالها ضعيف لأنها لم تكن ملحقة إلا باعتبار هذا، هل يعتبر هذا صلاحا للجمع أو لا يصلح؟ هذا محل نظر وبحث. ولذلك إذا استفتيت افتي بهذا وخلي هذا راه فيه نظر، هذا غير فقط من ناحية التأصيل وصف، هذا من ناحية التأصيل، مفهوم؟ هكذا تفضل. قال الشيخ أحمد بن الزرقان: وانظر ما الذي يرويه بهذا الوضوء المجدد، والذي يفهم من عدم الاعتداد بالمجدد إذا تبين حدثه أن ينوي الفضيلة، وظاهره أنه ليس له أن ينوي به الفريضة، فإن نواها كان المجدد باطلا، أي إذا تبين حدثه فإن لم يتبين ذلك كانت نية الفريضة كافية في التجديد. الآن هنا مسألة أخرى، عرفنا الآن أن التجديد إنما يكون بهذه الشروط، بقيت مسألة ما الذي ينويه هذا المجدد؟ هل ينوي أن يأتي بالفريضة أو يأتي بالفضيلة؟ هل يجدد من أجل طلب النافلة أو يجدد من أجل كسب إثبات الفريضة؟ لا يمكن أن ينوي الفريضة، لأن الفريضة لا يمكن أن تتقرر في مكان تقررت فيه بغيره، أن الحاصل لا يحصل والثابت لا يثبت، هذا رجل توضع حصلت به الطهارة، فما الذي يمكن أن يحصله بهذا الوضوء؟ هذا من بتحصيل الحاصل، هو لا يمكن. إذا ما الذي يمكن له؟ هو أن ينوي الفضيلة. وعليه لو اكتشف أنه أحدث قبل هذا الوضوء الذي هو الفضيلة بطل وضوءه، لأن هذا الوضوء التاني بأي نية أتاه؟ نية الفضيلة. ولكن هو عندما فكر قال لقد انتقض وضوئي بعد الصلاة مثلا، وهذا الوضوء الذي أتيت به بعد ذلك بنية التجديد نويت فيه الفضيلة، هذا الوضوء باطل، لما هو معروف بأن الفضيلة لا تقوم مقام الفرض لعدم الاندراج، لأن الفرض لا يندرج فيه في الندب، وإنما الندب هو الذي يندرج فيه الفريضة. ولما سقط هذا سقط حكم هذا الوضوء، فوجب أن نعيده مرة أخرى. هذا ما قرره باختصار وهو العودة في هذا الباب. نعم. ولو شك أي طرأ عليه الشك في أثناء صلاته بعد أن دخلها جازم بالطهر، هل نقض قبل دخولها أو هل نقض بعد أو لا، وجب عليه التمادي فيهما. هنا مسألة أخرى، وهو شخص دخل في الصلاة وبعدما كبر كان دخل بنية الطهارة، كان يظن أو يعتقد أنه على طهارة كافية وتامة، فكبر ودخل في الصلاة، فبعد ذلك شك في أنه توضأ أو شك في أنه أحدث، تارة يقول إنني لم أتوضأ، وتارة يقول توضأت، تارة يقول أحدثت في الصلاة، فيقول لا ليس هذا بحدث، فتردد في هذين الأمرين. هذا الشخص لا يجوز له الخروج من الصلاة، لأن للصلاة حرمة، والوجوب هنا قد عارضه أمر مشكوك فيه. ومعلوم أن حرمة الصلاة توجب التمادي فيها لحرمتها، فقدم الوجوب هنا على موجب الشك، قدم هنا وجوب التمادي على موجب الشك. موجب الشك هو الخروج، تدخلت في الصلاة بعدما كبرت ودخلت في الصلاة بتكبيرة الإحرام في أي وقت، بعد ركعة الأولى، بعد الثانية، بعد قبل، بعد ما هذا لا يضر، المهم لك في الصلاة، فتذكرت بأنك ربما لم تتوضأ، ماشي محقق، لا لن تتحقق، فيك شك، تردد، تارة تقول توضأ، تارة تقول لم أتوضأ، تارة تقول نقض، تارة تقول لم أنقض. المهم أن عندك شك فيها في الطهارة، ماذا ستفعل؟ تخرج؟ لا، كثير منهم يخرج هنا مع أنهم من المأمومين، وسيأتي الكلام على حكم المأموم وأنه ليس كالإمام، لأن هذا شخص شك في الصلاة، وحتى كنت محققا فلا تخرج وأنت مأموم، وسيأتي الكلام على ذلك وما الذي قضى بهذا الحكم فيه والصوار والتفاصيل في هذه المسألة. على كل هذا، إذا دخل في الصلاة وتذكر وشك أنه توضأ لا يخرج، وذلك لوجوب التمادي، ترجح وجوب التمادي على ما يقتضيه الشك وهو الخروج، لعدم مساواتهما فيما يقتضيانه من حكم. أولا لأن هذا الوجوب مجمع عليه وهو واجب لحرمة الصلاة، الشك في إحدته مختلف فيه، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ من معروف أن بعض العلماء يقول الشك لا يمكن أن ينقض الوضوء، الشك ملغان لأنه معارض باليقين كما أصلوا الملكية تقدم بين قولهم وما يرونه في هذه المسألة. لكن بعض الفقهاء يقول هذا ضعيف، ما يمكنك أن تخرج بضعيف وتترك قوي وهو وجوب التمادي، فوجب عليه البقاء لحرمة الصلاة ويستمر في صلاته حتى النهاية، ثم ينظر ماذا سيقع، فإن تبين له أن هذا ليس إلا وسواسا صحت صلاته، لأن هذا الشك ملغان بوجوب التمادي. اعترض هنا أمران شرعيان فقدم الأقوى، هو وجوب التمادي لحرمة الصلاة، فلما صلى وجد أنه متطهر وأنه كان مغضي، بما يكون في المكان، فوجد فعلا لما قبل أن يدخل في الصلاة في المكان الذي توضأ وما شبه ذلك، أو يكون قد بقي على وسواسه بعد الصلاة وهو ما زال يشك، ففي هذه الحالة ينتقد وضوءه. إذن لن نحكم عليه وهو في الصلاة، وإنما يكون له الحكم بعد الصلاة، على هذه الصورة التي أوردها المصنف. إذن فموجب التفرقة بين ما كان عليه ما يكون عليه الشخص قبل الدخول وما يكون عليه الشخص بعد الدخول هو هذا العارض، هو أنه في صلاة ولها حرمة وتلزمه بوجوب الاستمرار، فقدم هذا الأمر على غيره فحكم. هذا من باب ترجيح الأدلة بعضها على بعض، قد صرحوا بذلك. قال ثم إذا بان أي ظهر له الطهر فيها أو بعدها لم يعد صلاته لبقاء الطهارة في نفس الأمر. نعم واضح، ذكرنا هذه الصورة. فإن استمر على شكه أعادها لنقض وضوئه ولا يعيد مأمومه كالناس. نعم، أيضا مما يعد في هذا الباب معتبرا أن المأموم لمن هذا حاله من الأئمة لا يعيد، الحقيقة كان عليه إذا شك أن ينيب ويخرج، لكن ماذا لو استمر وليس محققا؟ دائما نحن نتحدث عن الشاك وليس عن من اعتقد جزما بأن وضوءه منتقض. فهذا الشخص الذي يؤم الناس ثم بدله الشك وتمادى وليس أنا محقق، ما إذا تحقق فلو استمر ولو دقيقة واحدة وهو يعلم أنه غير متوضئ بطلت صلاته وبطلت صلاة مأمومه. نتحدث عن من شك وتردد وبقي في الصلاة يرى لحرمتها وجوبا في القضاء بالبقاء عليه فبقي. هذا لو قدر له أن صلاته بطلت، هذا الإمام لا تبطل صلاة المأموم، وعللوا ذلك باليقين الذي بنوا عليه صلاتهم في أول الأمر أن هذا الإمام دخل بيقين. هل يجب عليه أن يستيقن حتى آخر الصلاة أو لا يجب؟ هل الدوام كالابتداء؟ يقولون لا، ليس الدوام كالابتداء ما لم يريد ما يرفع هذا الأمر بالقطع. مثلا رجل دخل في الصلاة وتحقق بأنه متوضئ حينما دخل على قطع هكذا يرى، ثم بعدما دخل في الصلاة وهو إمام تردد باله في الصلاة، ثلاثة يقول توضأت، يقول ما توضأت، ثلاثة يقول أنا كذا، فوقع له هذا الاضطراب. هذا الشخص الآن إذا استمر على هذا حتى أتم صلاته ثم قال الآن سأستوثق من هذا الأمر، فذهب إلى المكان الذي كان يتوضأ فوجد فيه الماء فتيقن بأن وضوء باطل، صلاة إمامهم صحيحة. والقاعدة المشهورة التي تقول كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا سبق حدث أو نسيان. سبق الحدث مع خروجه، ماشي سبق الحدث مع بقاء الإمام. الإمام متى يصلي وتساءل هو يقضي وضوء اسمه شو هذه خيبة شو يفطر بإلك يسلم الناس يقضي وضوء فخرج يهرولو فصلى الناس أفدادا أو أقاموا لهم إماما فأتم بهم صحة صلاته ما في مشكلة. أو ربما نسي هذا حتى صلى، إذن دخل بالجزم ودخل في الصلاة والنسيان مغتفر فصححت صلاة المأموم لعدم ورود ما ينقضها لاغتفار حال هذا الإمام في هذين الصورتين. والنسيان أيضا مما يمكن أن يكون معتمد المفيد بيان على من يقول بأن الصلاة إذا صليت بهذه الحالة صحة المأموم أيضا. أتمنى يشترك المخر. ولو شك قبل الدخول فيها لم يجوز له دخولها لانتقاد وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين له الطهر. هذه الصورة الأخرى، وهو أن هذا الشخص قبل أن يدخل في الصلاة شك ودخل الصلاة، هذا بطل الصلاة، دخل مع الشك متلبسا بالشك، دخل وهو شك وطلت صلاته. ولو تذكر أنه توضأ حقيقة في الصلاة، نعم ولو تذكر أنه متوضئ حقيقة في الصلاة وطلت صلاته، لأن ذلك الابتداء هو المعول عليه في الأحكام. فكما قلنا سابقا لأن من دخل جازما يغتفر ما بعده على التفصيل المتقدم، ومن دخل شاكا اضطر ذلك في صلاته وإن تذكر بعد ذلك أنه على وضوء فهذا لا ينفعه، لأن العبرة بالدوام في هذه الصورة، فلا بد من المصير إلى ذلك وهذا واضح. إذن فالدخول هنا معتبر جدا، فالدوام فالابتداء هو المعتمد عندهم هنا. وعلى هذا فإن من دخل في الصلاة شاكا انتقض الوضوء. الصورة الأخرى ماذا؟ لو سكت ثم نسي ثم دخل الصلاة، هذا حاله كحال من سبقه. وإنما لم تبطل إن طرأ فيها، لأن دخولها جازما بالطهر قوى جانب الصلاة. هنا أظهر المالكية معتمدهم، قالوا اعتمدنا في هذا الفرع على أنه دخل جازما ثم طرأت عليه حرمة الصلاة، استمع عليه أمران، دخوله بالجزم وتلبسه بحرمة الصلاة. قالوا هذا هو معتمدنا ومتمسكنا في هذا الذي حكمنا به هنا. الناظر في الفقه الآن الذي يريد أن يناقش لا يجوز له فقط أن يناقش الأدلة صحيحة ضعيفة كذا، يجب عليه أن يمدد نظره ليناقش هذه الاعتبارات الفقهية التي هي محل الصناعة الفقهية، لأن لا أحد يعجزه أن يذهب إلى كتب الحديث مثلا ويخرج منها الأحاديث الصحيحة والضعيفة ويتحدث عنها. هذا ليس بالأمر الصعب كصعوبة مسألة الصناعة، لأن هناك يطرحوا عليك أمور يجب أن تقومها. دخل جازما، الدوام هو المعتبر، خصوص أصل. لماذا نعتبر الدوام دائما هو المعتبر؟ لماذا لم يخرج هذا من الصلاة مع أنه شك في وضوئه؟ ولماذا هذه الأمور هي الصناعة؟ هذه هنا بمثل هذا، هذا ما يسمى بتأصيل المذهب. أما تأصيل المذهب بالأحاديث وما شابه ذلك فهذا قد تكفل به المتقدمون، المعادن التي لا تنضب بالنظر والبحث والتقويم والاستخراج ومعرفة القيمة العلمية للأقوال هنا وما أشبهه في مثل هذه الجزئيات. أظهروا ما عندهم وعرضوا. فإذا أردت حينئذ أن تبحث فلا بد أن تعلم أن كل جزئية من هذه الجزئيات تحتها كلام، لأنه سيقول لك الدوام ليس كالابتداء. ماذا ستفعل إذا سمعت هذا الآن؟ شو غادي دير؟ غادي تمشي لكتب ديال القواعد. يجب عليك أن تذهب إلى كتب القواعد الفقهية وتقرأ هذه القاعدة عند جميع المذاهب الأربعة، لأن كلهم يستعملون هذه القاعدة، كلهم عندهم هذه القاعدة، وتشوف القيمة العلمية ديها وعلى مدى بنيت. لابد من ذلك، هذا أولا. ثانيا حرمة الصلاة، حرمة الصلاة واضح أن الصلاة تلزم من دخلها بجملة من الأمور، أنه لا يجوز له أن يخرج من الصلاة إلا بأمرين، إما لقضاء موجب لذلك كإنقاذ مثلا إنسان من هلاك المحقق، أو من حكم الشرع بزوالها وعدم وجودها. هنا لم يقع شيء من ذلك، لا الشرع حكم بزوالها عدم وجود اليقين في الزوال، والزوال لابد أن يتيقن منه، ولا يوجد ما يجب ذلك من مصلحة كإنقاذ إنسان على وشك الهلك، فوجب التمسك بهذا الأمر والبقاء في الصلاة على هذا الذي قرره المالكية. وهذا واضح، وهذا ما يسمى من أخذ الحكم من ماهية الموضوع. أخذ الحكم من ماهية الموضوع، شنو الموضوع هنا؟ الصلاة هي الحقيقة، منها أخذت هذه الأحكام، حرمتها وعدم جواز الخروج منها ووجوب البقاء فيها أخذ من الصلاة، لأن لها حرمة ولها قوانينها ولها ضوابطها، فأخذ حكم من ماهية الموضوع. ما نسميه بهذا المفهوم؟ نعم. ثم قرر نعم نعم. هل يشمل كذلك إذا حصل الطرو والشك داخل الصلاة، أي أنه يشك هل أحدث الصلاة أو أنه خاص بالحدث الذي كان؟ لا لا، معا نعم نعم، شك مطلق، أحدث هل أحدث لم يحدث، خرج لم يخرج ويتردد، هل توضى لم يتوضى، هذا هو معنى في السورة يعني معنى، وقد صرح به معنى. نمزيد لا يصرح باسم الصوت، هذا عند من يرى بأن الشك غير مؤثر. من مالك الذين قرروا أن الشك مؤثر في النقض، يجب عليهم أن يعلموا بأن هذا الحديث إما أن يعملوا به مطلقا ويحيد الشك مطلقا، وإما أن ويمكن أن يعمل بهذا الحديث في هذا الموضوع لوجود خصوصية فيه وهو الدخول في الصلاة. من الحديث في الصلاة بكل ما أسعد الناس بحرمة الصلاة، هذا في خلاف، منهم من قال بعمومه ومنهم من قال بالصلاة، في خلاف. على كل حال إذا قالوا في الصلاة هنا فلا شك أنهم مناسبون، لأن الصلاة لها حرمتها ولها كذا، فتنزيل هذه الآية هذا الحديث سيكون أحسن. ثم قال ولو شك فيها هل توضأ أو لا لوجب القطع واستخلف إن كان إماما. نعم هذا يجب عليه ذلك الإمام الواجب عليه أن يستخلف إن كان إماما. نعم جزء. ومنع حادث أصغر وكذا أكبر وسيأتي أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور صلاة بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة. إذن المتحرر في مسألة الشك أن من شك في الوضوء ليس كمن شك في الإحداث نكال نحضر عنه في من شك في الحادث من شك في الوضوء وكان إماما فالواجب عليه أن يخرج وهو تحرر المسألة. ويمنع الحادث أمورا ثلاثة أولها ما هو يمنع الصلاة بالإجماع أن من أحدث لا يجوز له أن يصلي لا فرض ولا نفلا. والمقصود أنه يمنع من الصلاة مع القدرة ووجود ما يكون به الوضوء. أما إذا لم يجد ماء ولا متيمما أو لا أعجز فهذه مسألة سيأتي بحثها في موضعها. لكن نقول الحدث يمنع الصلاة لكن لمن استطاع بصحته وبوجود ما يؤدي به هذا الأمر. هذا واضح لا إشكال فيه. ثم قال وطواف كذلك نفسه إلا عند أبي حنيفة الذي يرى أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة وأن من طاف بالبيت من غير وضوء صح طوافه وأجاز للمرأة أن تطوف مطلقا بالبيت على أي حال وجدت لأن الطهارة عنده طهارة الحدث الأكبر والحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر لا يشترطه الحنفية في الوضوء ويشترطه غيرهم. وهذا هو مذهب مالك وقد سبق أن ذكر ما حجة ذلك في قوله عليه السلام الصلاة الطواف صلاة وهكذا. وقد أول أبو حنيفة الصلاة هنا بالدعاء أخرج هذا من الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية. ولا يخفى أن طلبة الفقه أصول يحبون مثل هذه الأمثلة من أجل أن يقرروا فيه ضعف مذهب الحنفية يقولون لقد قرأنا بأن الحقيقة الشرعية إذا نطق بها صاحب الشرع هي التي يحمل عليها اللفظ والمصير إلى العرف أو اللغة من غير موجب رأي ساخط. يقرر على أبي حنيفة أنه أخطأ في هذه المسألة. هذا كله جيد لما يتدرب مع احترام العلماء. ومس المصحف كتب بالعربي لا بالعجمي إن مسه بعضو بل وإن مسه بقضيب أي مس المصحف الأصل فيه عند الجماهير العلماء من أهل المذاهب الأربعة أنه لا يجوز لغير المتوضئ واستدلوا في ذلك بأدلة مختلفة من الأدلة التي كانت تساق قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية قع فيها بحث طويل في من يرى أنها دالة على هذا الحكم عند من يرى بأنها دالة على هذا الحكم وعند من يرى بأنها لا تدل على ذلك. بعضهم يقول بأن هذه الآية ليس فيها دليل على هذا الذي ذكر لأن موضوعها لا علاقة له بالمكلفين ولا علاقة له بهذا المصحف الذي بأيدي الناس لأن موضوعه هنا هو الكتاب المكنون والكتاب المكنون هو المستور وليس القرآن متصفا بهذا. ثم قالوا إن المقصود بالمطهرين هنا الملائكة وأول من ذهب على ما أعتقد الله أعلم وقد يكون سبقه لذلك غيره لا قد سبقه غيره إلى ذلك ولكن أقصد من المذاهب الأربعة هو من إمام مالك في الموطأ حيث ذكر أن هذه الآية مثل قوله تعالى في صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام البررة. ويقول بأن هذه الآية المقصود بالمطهرين فيها الملائكة نظير ما في الآية الأخرى التي هذه التي ذكرناها. واعتمد بعضهم على هذا وقال بأن مس المصحف لم يرد فيه شيء صحيح لأنه يرى أن هذه الآية لا تدل على المنع من مس المصحف لمن ليس جنوبا. نحن نتحدث هنا عن من عليه الحدث الأصغر، من عاد الأكبر فهذا أمر آخر، نتحدث هنا فقط على حدث الأصغر. وناقشوا هذه المسألة من حيث الحروف والكلمات، فقالوا بأنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هنا بهذه الصيغة من الملائكة. وبالغ بعضهم فقال إن كلمة مطهر لا تطلق على الإنسان، وإنما هي من صفات الملائكة، فأقصى ما يطلق على الإنسان أنه متطهر بالتاء، وهذا غلط. فإن المطهر أيضا يطلق على الإنسان في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمطهر والله إذا كان الله تعالى طهر إنسانا ما الذي يستلزم منه أنه مطهر؟ فالإنسان أيضا يصح عليه أن يقال عنه أنه مطهر. سياق صيغة التطهير في هذه الآية يقضي بهذا الأمر، وبذلك من قال هذا المعنى في هذه الآية صرفه عن الإنسان وصرف هذا عن الكتاب الذي بين أيدي الناس، وخص ذلك بكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، وجعل المطهرين هم الملائكة. وناقش بعضهم في هذه المسألة قال بأن هذا لا يصح، وأن هذه الآية ليست إخبارية وإنما هي إنشائية، أن من حملها على أن المطهرين هنا هم المطهرون هنا هم الملائكة، وعلى أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، فإنه حينئذ تكون الآية من باب الإخبار. ومن يقول بأنها دالة على المنع من مس المصحف يقول إنها إنشائية متضمنة للنهي. ولا يظهر في حقيقة الأمر أن هذه الآية من ناحية الدلالة ترشد إلى أن المقصود هنا هو المصحف، إلا على تكلف واحتمالات يمكن أن لا تكون صالحة لبناء الحكم بها. نعم قد توجه وتتكلف لكي تبني حكما على، ولكنها الحقيقة لا في النفس من هذا الأمر شيء. إذن ما هو المعول عليه في هذا الباب؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم هنا أرسله إلى وهذا صحابي الله عنه، أرسله نبي اليمن فقال لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا الحديث في حقيقة مرود من عدة طرق وفيها ضعف، إلا أن بمجموع طرقها هذا الحديث حجة يصلح للاستدلال به على هذا الحكم. وفي الحقيقة في كل طريقة منهما قال، لكن تعددت المخارج طرق، ويمكن بالجمع بين هذه أن يكون هذا الحديث صالحا للاستدلال. وفي حديث آخر حكيم بن حزام فيه نفس الأمر، فتقرر أن عندنا في هذا الموضوع ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر. الدليل الثاني حديث عمرو بن حزم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر، وحديث أيضا حكيم بن حزام لا يمس المصحف إلا طاهر، نفس الكلام. فإذا ما نظر في هذا الأمر وأعطيت هذه الأدلية ما تستوجبها بحالها، فبالضرورة يدرك أن هذا الحكم متقرر وأنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا من كان طاهرا. أيضا في هذا الحديث تدخل بعضهم قال بأن المقصود بالطاهر المؤمن، وجلب في هذا الموضوع حديث أبي هريرة الذي حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب له، ولما قال لماذا لم تستجب قد دعوته قال إني كنت على كذا كذا فتوضى فرجع إلى آخر الحديث معروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، فقال المقصود هنا المؤمن هكذا. إذن فالمسألة مسألة خلافية، ولكن جمهور العلماء على أن مس المصحف في الحقيقة لا يجوز لغير المتوضئ. ومن أنصف من نفسه ونظر في هذه الأدلة يعلم أن ثبوت واحد منها كاف، إذا ثبت حديث حكيم بن حزام وثبت حديث عمرو بن حزم هذا فهذا كاف في إثباته، ولا نحتاج في المحرمات والواجبات إلى متواترات كما يشترط بعضهم. فثبوت خبر واحد مع سلامته مما يسقطه عن درجة الدليل كاف في إثبات الحكم، وهذا مذهب يجمع عليه أهل المذاهب الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا من تعلمون أنه يشترط في خبر واحد أن يكون متواترا فيما اشتد به البلوى إلى آخره من الشروط. إذن مقتضى الأصول تستلزم أن يعمل بهذا الحديث وأن يؤخذ به وأن هذا الضعف الذي فيه لا يسقطها عن درجة الحجية، فالفتوى يجب أن تكون على هذا. أما الولوج في مهامه هذه الآية من أجل أن يقال بأنها حجة على عدم المسيح، فهذا بعيد جدا، لأنه نصرها بالقرآن: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا لا يمنع من أنه إذا خرج من الكتاب المكنون إلى الكتاب الظاهر الذي بين الناس أن تكون له نفس الحرمة، لا يمنع ذلك أن تكون له نفس الحرمة التي له وهو في اللوح المحفوظ. أنه إذا كانت له هذه الحالة وهو في اللوح المحفوظ، فهذه لا تنفك عنه بعد نزوله إذ صار في هذا الذي يسميه بالمصحف، هذا معروف. إذن فاستدلال بهذه الآية على أنه يجوز مس المصحف للمحدث لا سبيل إليه بالنظر، لأنه لو استرسل في استثمار أحوال هذا الدليل لتكافأت فيه الأدلة والمعاني، ولما أمكن أن يكون حجة لمن استدل به. أما هذا أن المؤمن لا ينجس، فمثل هذا لا يستدل به عند الأصولين، لأن الأصل في الحقائق الشرعية أن تذهب إلى الحقائق الشرعية، فإذا قال طاهر وكذا انصرفت إلى الطهارة التي تتعلق بها الأحكام، وليست الطهارة التي لا تتعلق بها الأحكام، وتتعلق بها الأحكام هي هذه التي سكون رفع الحدث وحكم الخبث. ومعلوم أن استعمال اللفظ أن مسائل إيراد اللفظ في الاحتجاج يفتح شاهية الأصول بزاف ماشي شوية، بزاف، لأنه يرى فيه مرتعا من مراتع معارضة حفاظ الحديث فيما يستنبطونه من الأحكام، إذ قل ما يتفطنون إلى هذه الأشياء التي قررها الأصوليون في الألفاظ، سيتفتنوش لها، ولكن هذا هو عمله. عندما يستدلون بالنص الآن فتحوا له باب المناقشة، هو قد يحفظ الحديث ويعرف مثل هذه الأشياء التي أحفظ الحفاظ، ولكن إذا استدلوا فإنه يجد عند ذلك محلا للإيراد والنقاش والبحث واستعمال القواعد إلى آخر ما جفل. إذن فإذا استعمل كلمة قرآن هنا وقصد بها هذا الذي بين يدي الناس، فكونه له هذه الخصوصية وهو كتاب المكنون، أو قد يكون هذا من باب التعبير بأصله إنه في كتاب المكنون قبل النزول، يمكن يكون مجاز إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون قبل النزول لا يمسه المطهرون بعد النزول، ممكن، وما المنع من ذلك جمعا بين الآية والأحاديث وهكذا. وفي هذا الكلام وهذا من مساريح التي من النصوص الشرعية التي تصلح أن تكون مما يوضع من أجله تكوين الطالب على طريقة التأصيل في المسائل الفقهية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وقد انتهينا منها كلمة قرآن كلا خلية، بقيت كلمة مس. المالكية وسعوا كلمة مس، ولا بد أن يناقشوا في هذا المد: لا يمسه إلا المطهرون. كل الناس يقولون إنه إن مسه بعود أو مسه بما ليس بيد لا يسمى مسا، هكذا قالوا. والمالكية قالوا لا، إن مسه بقضيب فقد مسه، وإن مسه ولو بينه وبينه حائل فقد مسه. هنا غادي نرجعوا العربية، هل ينسب الحكم إلى الفاعل أو إلى الآلة؟ هذه ما ذكروها شيء، لكن حنا غادي نذكرها لهم، غادي نجبدوها لهم، لأن المالكية يجب أن يدلوا بدرويهم، أليس كذلك؟ مثلا إذا قلت فلان ضرب فلانا بالعصا، لمن ينسب الضرب؟ للعصا. من الذي ينسب له الحدث؟ العصا الذي ضربه ولا زيد؟ قطعت الشيء بالسيف، السيف هو الذي قطع ولا أنت؟ الآلة تلغى في إسناد الأحكام، الآلة تلغى في إسناد الأحكام، مش كذلك؟ هذه زيادة لم يذكروها، لم أذكرها شيء، ما أذكرها شيء. زدتها لهم باش نعطت به المذهب المالكي. وهذا واضح في اللغة، فإن نسبة الحدث إلى الناس وإن توسلوا بالآلة، لأن الآلة الأصل فيها أنها تمكن ولا ينسب إليها الفعل، وإلا فإنه يسقط هذا الحكم منسوبا للشخص. فلو أنك دفعت إنسانا بعصا، أش كتدفع؟ خشب جاتك العصا يدفعك. حتى واحد يمشي عصا يضربك بيقول لك حتى انت شكون العصا. وهذا نوع من العبث في الكلام ولا يقبله احد. فعلم انه في العرف اللغوي الاستعمالي ان المس اذا وقع بالعصا وقع بالقضيب وقع من حائل فانه يعتبر مسا ولو وجد الحاجز. هذا واضح. لكن كيف الحق الحمل بالمس؟ الحقه بالقصد. الحقه بالقصد. تقول حملت زيدا اذا حملته في محفه لانه اذا قصد حمله ينزلونه منزله المس. افتش كنقول انا ما عرفتش عندك هذا ماشي مصحف. هذا غادي تسحب المصحف. هذا ليس المصحف. مثل هذا الان اذا دعته في بين الاواني عندك شاكوش ودرت فيه المصحف ونويت ان تحمل المصحف بالقصد انت تسمى ماسا له. تسمى ماسا له لان اتصالك به وانت حامل للنجاسه واحد. واتصالك به محمولا كاتصالك بجلده لان مس جلده عند المالكيه مس له لان ما قرب الشيء يعطى حكمه وما لا يستقل لا يفرض بالحكم. قاعده فقهيه. هذا مصحف مثلا ومس اجتهاد الجلد يعتبرونه مسا للمصحف. لذلك يعتبرونه الجلد. لماذا؟ لان هذا لا يفرض بالحكم هو تابع لهذا. فلذلك يقال المستقل غير المستقل لا يفرض بالحكم. هذا غير مستقل. هذا اولا. ثانيا ان هذا قريب من هذا في الوجود والذات فلا بد ان يعطى حكمه مقرب الشيء يعطى حكمه. فخرجنا هذا على اصلين او على قاعدتين. قاعده الاولى مقرب الشيء يعطى حكمه. القاعده الثانيه ان غير المستقل لا يفرض ما لا يستقل لا يفرض بالحكم. وهذا هو مذهبنا المالكي الذي نصرناه بهذه الطريقة. كذلك لا تستطيع ان ترد هذا ترد في الخش زيد لا لا دابا هذاك المساله ذاك المس اللي كاين الملامسه كتقصد الملامسه كتقصد الملامسه الملامسه راه قلنا بانها فعل مركب لا بد فيه ان يكون مجتهدا ولا بد ان يكون ذلك حاصلا بنفسه. ما شنو المفهوم ديال الملامسه؟ عضو بعضو عطوا المفهوم. لا اصلا ما يمكنش ان ينزل منزله هذا لانه من يستحيل ان يمس الانسان شيئا بالعصا ويجد اللذه. هذا خلاف العادة. وإذا كان غيره العادة مثل من شروطه هنا لا. هنا قالوا المس إذا حصل لأنه هو أنا ما تعلق باللذة ولا تعلق بأي بيتنزل. علقه بماذا؟ بنسبة الفعل إلى الفاعل. مسه بي ضربه بي جذبه بي وهكذا. شو؟ نعم. وجدنا مثلا في بعض المواضع إذا كان الأمر مبنيا على شيء فيه مقال صحيح. لا لا ليس عندهم أي دليل. لأن متى يخففون؟ ولكن الموضع يقبل الجمهور. الجمهور على أنه لا يجوز مص المصحف. ومن خالف في ذلك يعتد به يعتبرونه. الظاهرية لا يعتبرونهم فقهاء. الظاهرية كيديروا كيقرأوا اللغة العربية على ظواهرها لا يغصون في المعاني لا يستخرجون المناطق فتريد من الفقهاء. هذا معروف. وجدنا المستند من الآية أنه فيها كلام والحديثان مشكوك فيهما. لا هذيك مشكوك فيهما حذفوا ما بقاش مشكوك فيهما. كان مشكوكا فيهما فلما اجتمعت الطرق وتعاضدت ارتفع الشك وثبتت غلبة الظن. بقاش هذاك الشك. الشك مشى. وعندما تكلم عن القرآن الأصل الحقيقة أن ينصرف إلى القرآن كله 60 حزبا لماذا ألحق به جزء من القرآن؟ هذه مسألة أخرى ما تخليش صعبا في رمضان. كملوا بعد هذه عاد انتقلوا لجزء فهم؟ لا سميتوا نفكوا هذه. المهم أن الملكية طردوا أصلهم فهذا الموضوع لم يتخلفوا. لأن إذا قلت مثلا الملكية كانوا يعملون بكذا في موضع وهنا لم يعملوا معناه أنك انتقدت عليهم أنهم لا يطردون أصولهم. هذا غير صحيح بل تعرضوا أصولهم لأن هذا قول جمهور. ولهذا يقولون ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وهم محجوزون بحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهرون. هذا النصوص ديال المالكية كلهم تقولوا هذه العبارة. وهو في الحقيقة الإجماع، الإجماع إذا بغيتي تقول تسميه الإجماع ديال الإجماع ما في زمن ما نعم، ولكن بشرط لا تدخل الظاهرية في الاعتبار. دخلت الظاهرية ما يكونش الإجماع. إذا نحيت الظاهرية عن الإجماع كما هو قول جمع من الفقهاء فهذا يسر. نعم. نعم. نعم. نعم. لا يفسر أنه القرآن تنزيل من رب العالمين. نعم. وأن المقصود حال نزوله وحال وجوده لهذه البشر لا يفسر بقوله تنزيل. هو دابا هذيك تنزيل هل هو قيد في قوله لا مسؤول المطهرون أو هو جملة مستأنفة، أو هو جملة مستأنفة، أو هو وصف للقرآن من غير ملاحظة النزول وعدم النزول؟ هذه كلها احتمالات. معروف في القرآن أنه إذا تعرضت فيه الاحتمالات فأحسن طريق إحالة الأمور على النصوص الشرعية الأخرى وإحالة الأمور على السنة إن أمكن. فإن تعذر ذلك فأقوى الأقوال في اللغة العربية وأقوى الوجوه، والذي يظهر أن هذه الآية استنافية وأنها وصف ليس لا علاقة لها بيمسه المطهرون تنزيله، أي حين تنزيله يمسه المطهرون وما شبه ذلك. لا هذا تنزيله، هذا وصف للقرآن إنه لقرآن كريم. هذا واحد، ليمسه المطهرون. ثانيا تنزيل من رب العالمين. ثالثا أوصف متعاقبة عليه. الشيخ نقرأ في المس حق من العصر، هل يدل على أن المس هو المباشر؟ هذا ليس في الأحكام. في الأحكام لا. اللغة العربية. لا، ضربته جيدا هكذا. مس استوي. لا، ضربته هكذا ثم ضربته بالعصا. هذا لا فرق بينهم في الأحكام. في الأحكام لا فرق بينهم في الحكم. إذا قال الله تعالى لا تضرب زيدا، إذا قال لك لا تضرب زيدا مثلا فلم تضربه بيدك ولكن ضربته بالعصا، لا يفرقون في الأحكام. كلمة ضربة. كلمة ضربة لا تتقيد باليد بجميع الوسائل. كذلك المس. نذرت لله علي ألا أمس ماء ولا أمس طعاما ولا شرابا ولا فلعب. ماذا تعني بهذا؟ النذر يتعلق بالعرف، يتعلق بالقصد. النذر ما لا يخضع للعربية. النذر في العود. نعم. نويت أن يدخل العود. أطلقت شيء. لا بد أن يدخل العود. لو أطلق. لأن الفعل هذا فعل، فعل. فلا ينظر فيه إلى الآلة، آلة التي توصل بها إلى تحقيق الأمر مع عدم تعلقه بشيء ما كاللذة وما شابه ذلك ينظرون إلى الفعل. لا تستطيع تدافع عن مذهبك. لا يبرص في رأسي حالكم. لا تستطيع تدافع عنه، لن تدافع عن مذهبك. يجب عليك أن تحمل الفكرة إلى الغد إن شاء الله وجمع ذلك الأفكار مع السبت، جيب ما عندك. الآن جاتك الأمور جديدة، لا تتخمر فيها، دعها تختمر وإن شاء الله تعالى تكون بخير إن شاء الله. هذا فقط مباحث علمية ليس فيها رد على زيد ولا على عمر، وإنما هي تذكر فقط الاستبانة والحركة العلمية والحركة الذهنية. هذا هو المراد، سنعرف هذا الشيء فقط. هذا هو المراد. ومعروف أن الإسناد الأحكام إلى الفعل لا تؤثر فيها الآلة، وهذا هو الأصل.